بسم الله الرحمن الرحيم. لا ما احنا عادي الضحك النهارده مباح ما تقولش ليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مش هقول أيها الإخوة الأحباب، اسمحوا لي أن أتولى القيادة مؤقتا لحد ما الشيخ مصطفى عبد الوهاب يظبط نفسه شوية مع أخوه مؤمن الكهاني، لأن طبعا الشيخ مصطفى لما بيبص المؤمن الكلام ده في حضوره ما بيقدرش يتكلم. اسمحوا لي أن أتقدم أنا بالكلام في هذه الليلة القرآنية الجميلة التي جئنا فيها مشاركين الفرح والسرور لوالدنا الأستاذ الشيخ السيد راشد في ليلة زفاف ابنه الكريم القارئ الشيخ عزة السيد راشد. اسمحونا أن نبدأ هذه الليلة القرآنية المباركة بهذه التلاوة القرآنية لفضيلة القارئ الشيخ محمد سعد القارئ والمقيم في السنجرة. تفضل يا شيخ محمد، انت طالب القراءة من قبل العشاء، الوقت خلاص بقى مفاجأة لك، تفضل يا مولانا. سجل يا انت طالب القراءة طبعا قراءة سيدنا الشيخ محمد ابو سعد ملانا منجا وملانا بابار كده. عليك يا محمد. ما تعديش كده يا حبيبي. شبكة درب يا محمد إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ الله اكبر اعمل لايك رب تفك بس وما وعضو من أعضاء المزمار الذهبي صلاه الفجر الفضائيه لانه تلاواته امر تنوع وهو قارئ وقارئ كريم ولا ينبغي في احتفال اهل القران ان يكون الاحتفال بغير القران هذه ليله قرانيه نسعد فيها بحبنا للقران وباستماعنا للقران وبتدبرنا لايات القران وبوجود اهل القران معنا بما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم ان لله اهلين من الجاز قيل من هم يا رسول الله قال اهل القران هم اهل الله ورسوله ارى القران متنافسين جميعا لاداء واجبات السيد ابو رشد فرحه بخالقنا عز جعل الله وهمه لحياته ولده وجعل فرحه وزواجه إن ربنا على كل شيء قدير. يتفضل رشد